في سؤال: ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ علما أن الأرض كلها يوجد مسجدا. الكنيسة أو المعبد الذي ليس فيه الصنم وليس فيه صور كالبيت يعني المكان الذي يعبده غير المسلمين، ولكن ليس فيه لا قبر ولا صور ولا شيء من المخالف للتوحيد، فلا حرج في هذا. وأما إذا كان فيه صور أو قبور فلا يجوز الصلاة فيها. ولا يوجد كنيسة وليس فيها صور، صور مريم لا بد منها، وصور عيسى عليه السلام أيضا لا بد أيضا أن يكون فيه، فالكنيسة التي فيها هذه الصور لا يجوز فيها الصلاة. وكذلك الكنيسة التي فيها قبور، المعابد التي فيها قبور أو المعابد التي فيها أصنام صنم، هذا لا يجوز فيه الصلاة. طيب، في سؤال آخر. أيوة، أحسن عليك. المسجد الأقصى كم تضعيف فيه الصلاة؟ نعم، المسجد الأقصى أصح روايات يضعي فيه 250 صلاة، ربع من مسجد النبي، وفي رواية 500، ولكن هذه رواية غير صحيحة. الرواية الصحيحة هي 250، والتفصيل في الجامع الكامل تجده فيه موجود هذا. طيب، أيوة، كيف كانت طريقة التحويل؟ وهل الإمام نفسه أتم الصلاة بهم أم غيروا الإمام؟ لا، نفس الإمام كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، إلى هذه الجهة. فلما قيل له: ألا إن القبلة قد تحولت، فالإمام يتحول إلى بيت الله الحرام، والمقتدي يأتون أمامه، يعني المقتدين إيش؟ خلفه، يتحولون خلفه. طيب كيف هم خلف؟ يعني الإمام الآن يصلي إلى بيت المقدس وخلفه المقتدون، فالإمام هو الذي يتحرك ويأتي إلى جهة إيش؟ القبلة، والمقتدون يتحولون في نفس المكان، لا يحتاج تغيير الإمام، نفس الإمام هو الذي تحول من الجهة إلى جهة كذا. عرفتم هذا؟ يعني من هنا تحول إلى خلف المقتدون، ومقتدون تحولوا في نفس المكان. نعم. في سؤال خلف الورقة: ما هو حكم الصلاة في المسجد؟ هل هو واجب أم السنة؟ يعني صلاة الفريضة؟ لا، واجب، صلاة الفريضة واجب في المسجد إلا لعذر من مرض أو سفر أو شيء من هذا. طيب، أي مسجد قبلتين في بني سلمة أو قباء؟ لا، هذا مسجد بني سلمة، هذا مسجد قبلتين، هذا بني سلمة، هذا كان فيه صلاة إيش؟ الصبح، صلاة الصبح في مسجد قبلتين، وفي مسجد قباء كان الناس في صلاة الصبح. وصلاة العصر ما أدري هل هو الآن بقي له أثر، كان في جهة إيش؟ الأوالي، يبدو أنه ما له أثر الآن، ما له أثر. طيب، ولماذا يقتصر على بني سلمة؟ مسجد قبلتين يقتصر، يعني هو بنو سلمة كانوا يسكنون في هذه الديار فسمي بهم، كما عمرو بن عوف كانوا يسكنون في قباء فنسب إليهم. ولكن هذه يشتهر بين مسجد قبلتين وقباء أصله مشتهر أكثر من هذا, له مكانة أكثر من هذا, فلذلك قباء لم يشتهر بقبلتين. قباء لم يشتهر بقبلتين لماذا؟ له مكانة أعظم من هذا بخلاف مسجد قبلتين بني سلمة هذا, باعتبار أن الناس تحولوا إلى قبلة فسمي أو فأعرف بهذا واشتهر بهذا, هذا سوى اشتهار. وإلا فتحويل القبلة وقع إذن في قبة, ولكن لم يشتهر هو. لماذا؟ لأن اشتهاره وفضيلته أكثر من أي مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب, هل وقع التحويل قبلة في قبة ومسجد بني سلمة؟ نعم وقع هذا, وقع تحويل قبلة في قبة وفي بني سلمة, وقع هذا في رواية صحية كما رواية ابن عمر ورواية أنس وكلاهم في صحيح مسلم. تحويل قبلة وقعت في قبة وفي بني سلمة في صلاة الصبح, ووقع في ديار أنصار, الغالب في ظني أنها كانت في جهة أوالي, وقف صلاة العصر. هذه ثلاثة مساجد تطول. ولكن في رواية أخرى عن أنس كانوا صلوا ركعتين إلى بيت المقدس ثم تحولوا إلى بيت الله الحرام وصلوا ركعتين إلى جهة بيت الله الحرام. فمعنى هذا أن التحويل أيضا وقع في مسجد آخر, في مسجد آخر. أو ما أدري, قد يكون في صلاة العصر نفس المسجد الذي فيه ديار الأنصار, قد يكون هو نفس هذا والله أعلم. ولكن أنس له روايتان كما قلت, واحد في مسجد قباء والثاني مسجد قباء طبعا يكون فيه ركعتين صلاة الصبح, والثاني في أربع ركعات والله أعلم بالصواب. هذا هو, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.